الناس القاصدين إليه على شملها والتمتع برائحتها النتنة طالما كانوا راغبين في علمه وفنه. نقول إذا اتسخت لدرجة يخشى منها على تمزيقها أو تأكلها ولا ينفع فيها الترقية والتشتيك فعليه أن يقلدها على ظهرها على شرط أن يلبسها دون ملابس داخلية أي تلتصق الرسوم والمعدات التي بها بجسده، لأن الواجب عليه أن يشتري أو يصنع هذه الملابس والمعدات جديدة ولا يغيرها أبدا مهما تأكلت واتسخت. وإذا انكسرت مثلا زجاجة مصباح فعليه أن يرقعها بورق من نفس اللون. أما إذا انكسرت جميعها فعليه أن يجمع باحتراس بقاياها ويذهب لمقابلة العمدة ليأمر له بشراء غيرها بعد فتح محضر تحقيق لسؤال عن سبب كسرها ومتى وكيف وبعد توبيخه ونهره وسده يأمر له بشراء غيرها. ولا يصدق كلامه لأن من عادات السحرة عدم الثقة في أي مخلوق كان حتى مع بعضهم البعض. وفي مثل تلك الحالات لابد من أخذ الأمر من شيطان كبير الذي يسمح له بشراء زجاجة غيرها بعد ما يصيبه ببضعة أمراض يمنعه عن العمل بضعة أسابيع يندم خلالها ويتحسر ويعلن توبته عن الإهمال الذي تسبب عنه كسر الزجاجة. وكل هذه التعليمات مشروحة ومستوفاة في كتب السحر وعلى الساحر أن يفهمها جيدا، ولا توجد كلمة مأسف في قاموس الأبلسة، وليس هناك رحمة أو شفاعة أو خواطر أو محسوبية ومحاباة. أما الملابس ومدتها المقدرة للاستعمال 20 عاما، فإذا ما أصبحت مهلهلة ممزقة مخرمة فضلا عن نتانتها فعلى الساحر إن أراد تغييرها حتى لا يتأثر عمله من ضياع أو طمس الرسوم والعلامات التي بلغت من عليها فعليه أن يقدمها في الحفلة السنوية إلى سيد الشياطين لاستئذانه في تغييرها. وهذا السيد له الخيار بعد الاطلاع على الملابس أن يأمر الساحر بتغييرها أو الاستمرار في لبسها عاما آخر أو عامين. ولكن مهما كان الأمر فالشيطان لا يعفي الساحر من بضعة ركلات في وجهه ورأسه حتى يكون أشد حذرا وحرصا عند استعمال هذه الملابس. وبطبيعة الحال مهما طال عمر الساحر عليه ألا يغير ملابسه أو أدواته إلا مرة واحدة، لأن هذا مما يؤثر على عمله السحري كثيرا لما يستلزمه من تدريب وترويض الأرواح الشريرة التي تساعده على الأشياء الجديدة التي يستبدل بها المكسور أو الهالك من معدته. عنوان الجانبين: الأغرب في السحر. الأغرب في أمر السحر هو السحرة أنه مع ما يبذله الساحر من جهد وتعب وما يقدم عليه من تضحيات في سبيل اتباع التعليم الشيطانية ورضاه بالذل والخنوع وارتكابه المعاصي والمخازي وبيع روحه وكل ما يملك لإبليس، فإن جزاءه من الشيطان لا يتناسب البتة مع كل هذا الجهد وتلك التضحيات، لأن عمل الساحر لا يدوم بصفة مستمرة فله مدة يبطل ويفسد تأثيره خلالها أو بعد انتهائها. فمن الأعمال السحرية ما يدوم 3 أيام فقط وهي أقل مدة، ومنها ما يمكث أسبوعين أو شهرا، ومنها ما يمكث سنوات، وذلك حسب مقدرة الساحر والقرين الذي يساعده ومركزه ونوع عمل الساحر ذاته والمواد المستعملة فيه والغرض الذي يساعده ومركزه ونوع عمل الساحر ذاته والمواد المستعملة فيه والغرض منه. فإذا ما أراد الساحر استمرار تأثير سحر وغالبا يريد فعليه إعادة العمل وتكراره، وهذه حيلة شيطانية غريبة تدل القارئ على مدى سعة حيلة الشيطان وعظم دهائه، يربط بها الساحر إلى عجلته طول حياته ويجبره على طلب مساعدته طول عمره ويشعره بحاجته إليه دائما أبدا لنجاح أعماله واستمرار هذا النجاح. والأغرب من هذا أن الساحر إذا مرض أو جاع أو افتقر وغالبا ما يحدث هذا أو حلت به أو بأحد أقاربه مصيبة فإن سيده الشيطان يتنكر له ويدعي عدم معرفته به ويتخلى عنه كلية. وإذا ما توسل إليه الساحر واستدعاه ليخلصه من كربه فإنه يظهر إليه ويهزأ من بليته ويلوح له بصورة عقده المحرر بنفسه والموقع عليه بدمائه، ويخبره أن العقد المبرم بينهما لا ينص على مساعدته له أو تخليصه إذا حلت به نائبة أو أكثر، وأن الشيطان غير ملزم إلا بشيء واحد فقط هو مساعدة الساحر في تحقيق أغراضه لأذية الغير أو لنشر الفساد بين الناس وإصابتهم بالضرر والمكروه. أما أن الشيطان يشفي الساحر إذا مرض أو يعيد إليه ماله إذا خسر أو يخلص رقبته من حبل المشنقة، فهذه كلها أمور مفيدة لا يفهمها الشيطان ولا يقرها، لأن كل عمله وهمه موجه للأذية والضرر. من جهة أخرى فإن الشيطان لا يميل للوفاء لأنه مخادع منافق كاذب محتال، وقد أقر كثير من السحرة أنه عند مقابلتهم للشيطان في أول مرة ظهر لهم بوجهين، أعني على حقيقته شأنه شأن المنافقين المضللين. كذا من المشهود عن الشيطان أنه الخبث والدهاء والخيانة مجسما، فكيف تنقلب هذه الصفات إلى ضدها لخاطر ساحر ماكر باع روحه ونفسه طائعا مختارا دون مقابل؟ ولا يكتفي الشيطان بهذا، لأنه عند استلامه العقد من الساحر يحتم أن ينص فيه الأخير على بيع روحه وكل ما يملك للشيطان أثناء حياة الساحر وبعد موته. فبعد حرق الساحر وأدامه تذهب روحه إلى جهنم حيث ترتع إلى الأرواح الشريرة الضالة، كما أن ماله يذهب مهما كان كثيرا وهو ما زال على قيد الحياة. فإن كان الساحر متزوجا أصابه الشيطان وأصاب عائلته بكل ما يتصوره العقل من أمراض ومشاكل تأتي على ماله كله، وإذا كان عذبا خاليا سلط عليه الشيطان من يمهد له طرق المضاربة والميسر حتى يفقد كل ثروته. وللآن لم يمت ساحر جمع مالا عظيما من سحر وترك وراءه أي ثروة مهما كانت ضئيلة، بل كلهم ماتوا فقراء مرضى مخمومين مغمورين. ومن أول يوم يجمع الشيطان فيه الساحر بعلامته بعد تعميده، وبذلك يصبح الساحر شيطانا رسميا مثبوتا اسمه في سجل الدولة الإبليسية. يتناول الشيطان سحنة الساحر فيقبلها بشكل قبيح مكروه، ثم يستلم جسده مهما كان غليظا مهلكا مرخوطا مترخلا، فيغيره إلى هيكل عظمي يكسوه بجلد خشن صفيق، ثم ينقش على جبينه ووجهه التجاعيد، ثم يصيبه بأحد العاهات الظاهرة وغالبا يجعله أعرج، ثم ينزل على قلبه فينزع منه كل معاني الحب والرحمة والعطف والجمال وكل صفة جميلة أو عاطفة نبيلة، ويستبدلها بالخبث والحقد والنهم والطمع والبغضاء، ويمسك عقله فيلويه لية لولا به فيجعله لا يفكر إلا في الرذيلة والمعصية والأذى. وعلاوة على كل هذه الهبات التي يغلقها الشيطان على الساحر أو الساحرة، فإنه يعطيه حاسة للنظر وأخرى للشم لا مثيل لها حتى بين الحيوانات. فالساحر أو الساحرة لا تستعمل النظارات مهما طال بها السن، وتستدل بحاسة الشم على أي شخص غريب أو قريب على أي بعد. وأيضا فإن حاسة السمع فيها تقوى لدرجة مدهشة، فتسمع كل خافتة وكل همسة. وفضلا عن كل هذا يمنح الشيطان للسحرة شهوة بهيمية فائقة تجعلهم عرضة للتهتك والفضيحة. وبطبيعة الحال عندما يشعر الساحر أن كل هذه الصفات غير الحميدة صارت كل كيانه ويدور عليها عمله وحياته ونشاطه، فإنه يحس بأنه شخص غير بني آدم مبعوضا منبوذا من الجميع. وهذا مما يدعوه إلى أن يبغضهم ويعاديهم ويسعى في هلاكهم، فيميل للعزلة والوحدة والبعد عن الناس ومعاملاتهم. ولعل أهم صفة يدفع بها الشيطان عده الساحر هي صفة الشك، فالساحر يشك في كل شيء ولا يثق بشيء ولا يصدق أي شيء أو أي إنسان. وتتأصل هذه الصفة الممقوتة في روحه وعقله وقلبه حتى يخشى منها على قدرته ومقدرته في إنجاز واجبه وعمله. فلذا نجده عند القيام بأعمال السحر يعملها في تؤدة تامة وحذر شديد، وهو طول الوقت يتلو تعويذه وكلماته متملقا الشيطان متوسلا إليه لنجاح عمله. وقد عرس الشيطان صفة الشك في قلب الساحر وعقله حتى تضطره دائما أثناء عمله إلى ذكر الشيطان والتقرب إليه ورجائه لنجاح عمله، وهذا مما يوثق صلته بالشيطان، فيصبح الساحر عبدا ذليلا ينام ويصحو ويفكر والشيطان على لسانه وفي قلبه وفكره والعياذ بالله. عنوان القرين. عندما ينتهي الشيطان أو مندوبه من تعميد جميع السحرة والساحرات ويختار لكل واحد منهم اسما يقيده في سجل الأرواح الشريرة ويصبح اسمه الرسمي في كل ما يتعلق بالسحرة والسحر ويختفي اسمه العادي من الوجود، يشد الشيطان لكل منهم على سبيل الهدية قرينا أو قرينة واحدة، ولا يشترط بتاتا أن تكون الهدية من مقام المهدى إليه، فهذا لا اعتبار له بتاتا عند الشيطان، كما أنه لا يشترط أن يهدي قرينا ذكرا إلى ساحر ذكر أو العكس، فكل هذا متروك أمره للشيطان، فهو صاحب الاختيار والفصل. والقرين عبارة عن أحد الأرواح الشريرة الضالة، ويختارها الشيطان من حثالة المملكة الشيطانية لتقوم على خدمة الساحر ومساعدته وتعليمه اللغات السحرية وإرشاده في طريقة أعماله وقضاء مصالحه وغيرها من الأعمال التي يسخره فيها الساحر. ولذا كان مركز القرين الأدبي والاجتماعي في الدولة الإبليسية في منتهى الاحتقار والتفاهة، ولا تعلو عن وظيفة العبيد والأرقاء، فطبيعة العمل بين القرين والرق واحدة من حيث التعب والكد والتعرض للإهانة، بل إن وظيفة القرين أثقل وأتعب من وظيفة العبد، لأنه على القرين يتوقف كل نجاح الساحر، فهو الذي يحضر الأعشاب اللازمة للعمل من أي جهة كانت، وعليه توصيل الرسائل بين السحرة وموافاة الساحر بأخبار الناس ونتيجة السحر الذي عمله لهم، وعمر ذلك مما يحتاج إليه الساحر احتياجا تاما في عمله. وكل ساحر أو ساحرة عند استلام القرين لابد أن تعطى عنه إيصالات للشيطان، لأنه عهد ملك للشيطان أو أحد الأبالسة الكبار، وله حق استرداده أو استبداله من الساحر أو حرمانه منه. وكل ساحرة عند استلام القرين بعد تعميدها مباشرة يطلع لها في أحد الأجزاء في جسدها وغالبا تحت الإبط وخم الورك وغيرها من الأماكن الكثيرة العرق والمعرضة للتلوث والقذارة أكثر من غيرها من أعضاء الجسد، وتنبعث منها رائحة كريهة إذا لم تباشرها بالغسل والنظافة يوميا. تطلع لها حلمة كحلمة الثدي يرضع منها القرين يوميا قبل ابتداء عمله اليومي، حتى إذا ما أخذ قسطه من الرضاعة أخذت الساحرة دبوسا برأس صغيرة دائرته سوداء وتنخس به قدمها أو بدنها حتى ينبثق دمه، فيمص القرين منه بضعة قطرات على سبيل التحلية. من بعدها يكون مستعدا للأوامر، لأن أحب الأشياء إلى الأرواح الخبيثة الدماء والروائح الكريهة المنبعثة من الأجساد القذرة ومجمع القاذرات والرمة والجيفة، وهم يلتفون حولها يلتهمونها بشراهة ومتعة، كما أنهم يفرون ويولون الأدبار من الروائح الزكية. ولذا جرت العادة في بعض المنازل باستعمال البخور الزكي الرائحة لطردها من المنزل، فإذا كان هذا أمر هذا القرين وحبه للقاذورات والروائح الكريهة، فتصور انبساطه وسروره وزيادة متعته عند رضعته من الساحرة من هذه الأماكن، إذا علمت أنه محرم على الساحر والساحرة الاستحمام أو النظافة من ساعة التعميد. وفي معظم الحالات يظهر القرين على شكل كلب أو أرسخ أو أرنب أو ضفدعة أو برص أو عنكبوت إلى آخره من الحيوانات الأليفة الحقيرة، كما نحو في بعض الحالات المتقدمة التي يكون فيها الساحر أو الساحرة قد زاول المهنة لسنين طويلة، يظهر القرين على شكل أسد أو خرتيت أو غيرها من الحيوانات المفترسة. وفي بعض الحالات النادرة يظهر القرين على شكل صبي أو فتاة أو شاب أو رجل كباقي الآدميين، وفي هذه الحالات يظهر لابسا من لون واحد فاتح من لون سيده الشيطان الكبير التابع لفرقته. وفي بعض الحالات النادرة التي يهمل فيها الساحر القرين بالانصراف أو يسهو عن باله صرفه لانشغاله بأعمال أخرى، يجد القرين الفرصة سانحة للاختفاء والهروب كما يريد. وعلى الساحر أن يقدم حسابا عسيرا للشيطان عن هذا الإهمال الذي سبب خسارة جسيمة للدولة، ويستعد للعذاب الأليم الذي سيصيبه ويصيب أفراد عائلته إذا كان له عائلة بسبب هذا التقصير. وفي أول حفلة يقيمها الساحرة يصر مندوب الشيطان على أخذ أحد أولاد أو بنات الساحر مكان القرين المفقود، فيطيع الساحر الأمر ويسلم نجله إلى الشيطان الذي يخفي ويحيله إلى روح شريرة يأمرها بالخدمة في جهات نائية جدا بحيث لا يراه ولا يسمع بخبره الساحر طوال حياته. أما في الحالات التي لم يكن فيها للشيطان ذرية، وكثيرا من يفضل البقاء دون زواج أو يتخذ رفيقة من نساء لبلسة، يخطف الشيطان روح الساحر لتقوم مقام القرين. ومن أول يوم يستلم القرين عمله عند الساحر يفهم حالته المالية والنفسية والثقافية إلى آخره، وكل ما يتصل به وبأفراد عائلته. فإذا كان الساحر فقيرا وهذا الأغلب، فإن القرين يصف له الوصفات المركبة من مواد رخيصة لاستعمالها في أعماله وبالعكس. إذا كان الساحر غنيا فإنه يصف له المواد الباهظة الثمن النادرة الوجود ومنها بعض الأحجار الكريمة، لأن من أول واجبات القرين أن يأتي على مال الساحر الغني بكافة الطرق حتى في الأحوال التي يعتني فيها الساحر من السحر. وأجمع ثروة فإن القرين يدله على الطريق الشيطانية التي يخسر فيها أمواله قبل وفاته. وعندما تحين الفرصة للقرين للخروج من الساحر ويغتنمها، فإنه لتلهفه على النجاة يدخل أي منزل به أطفال صغار في سن الرضاعة ويتسرب إلى جسد الرضيع ويسكن فيه، فتنقلب شحنة الطفل فورا ويصير شكله مثل القردة والعياذ بالله، حتى يصعب على أهله معرفته عند رؤيته وتسميه بعض الناس مبدول، أعني أخذته الشياطين واستبدلته بأحد غلمانهم. وهذا اعتقاد فاسد باطل، لأنه لا حاجة للشيطان من خطف طفل واستبداله بغيره من أبنائهم. والحقيقة أن الروح الخبيثة التي حلت بجسده هي المسؤولة عن تغيير صحنته إلى ذلك الشكل المرعب، وتبقى ساكنة في جسد هذا الطفل سواء كان ولدا أو بنتا طوال عمره. وعندما تحل الروح الخبيثة بجسد طفل تعوق نمو جسده، فيحتفظ بحجم أعضاء جسمه ولكن تكبر هيئته. وسنبحث إن شاء الله كيف نطرد روحا خبيثة حلت بجسد آدمي. والقرائن المخصصة للفتك بالأشخاص أو إصابتهم بمرض مستعصى شفاؤه لا يحضرون للساحر بمفردهم، بل لابد من حضور رئيسهم الشيطان الكبير الخاص بهذه العملية، وهو عادة يقوم بعدما يؤدي الساحر جميع الفرائض التي تتطلب حضوره بتغيير القرين إلى شكل ممرضة تستخدم في تمريض المرضى. وبهذه الوسيلة تدس له السم في الدواء أو الطعام فيقضي عليهم دون أن يعثر لهم على أثر. وقد تسببوا بهذه الوسيلة في موت الملك إدوارد السادس عند مرضه. عنوان قصة السحر في القرآن والسيرة النبوية. قال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

والشياطين هنا مردة الجن لأنهم كانوا يستيقون السمع من السماء ويضمون إليه أكاذيب يلقونها إلى الكهنة دونوها في الكتب وعلموها الناس، وفشى ذلك في زمن سليمان عليه السلام، وقالوا إن الجن تعلم الغيب، وكانوا يقولون هذا علم سليمان وما تم ملكه إلا به، وبه سحر الجن والإنس والطير والريح التي تجري بأمره ومرضت الجن. لما رأى أن سليمان صلى الله على نبينا عليه وسلم كان قد دفن كثيرا من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه، خوفا على أنه إن هلك الظاهر من تلك العلوم يبقى هذا المدفون منها. فبعد مدة توصل منافقون إلى أن كتبوا في خلالها أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه، ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهم الناس أنه من عمل سليمان وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا به. ثم إضافتهم السحر لسليمان إما لتفخيم شأن السحر لتقبله الناس، وإما لقول اليهود إنه ما وجد ذلك الملك إلا بالسحر، وإما لأنه لما سخرت له الجن وكان يخاطبهم ويستفيد منهم أسرارا عجيبة غلب على الظنون الفاسدة أنه حاشاه الله من ذلك، استفاد السحر منهم، وذلك السحر كفر، ولذلك برأه الله تعالى بقوله سليمان الدال على أنهم نسبوه للكفر، كما روي عن بعض أحبار اليهود أنهم قالوا ألا تعجبون من محمد، يزعم أن سليمان كان نبيا وما كان إلا ساحرا. وروي أن سحرة اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان فبرأه الله من ذلك، وبين أن ذلك الكفر القبيح إنما هو لاحق بهم لقوله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا. ابن حجر المكي في حديث عن السحر قال في الزواجر: والسحر لغة كل ما لطف ودق من سحر إذا أدى له أمرا فدق عليه وخفي منه، فلما ألقوا سحروا أعين الناس. وهو مصدر شاذ إذ لم يأتي مصدر لفعل يفعل بفتح عينه فيهما على فعل بكسر فسكون إلا هذا الفعل، والسحر أوله الغذاء لخفائه والرئة وما تعلق بالحلقوم، وهو يرجع لمعنى الخفاء أيضا. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقوله تعالى: إنما أنت من المسحرين، معناه من المخلوفين الذين يطعمون ويشربون، بدليل قوله: ما أنت إلا بشر مثلنا، أي وما أنت إلا ذو سحر مثلنا. وشرعا يختص بكل أمر يخفى سببه وعمل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع، وحيث أطلق فهو مذموم. وقد يستعمل مقيدا فيما ينفع ويمدح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي لأن صاحبه يوضح المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه وبليغ عباراته، والقول بأنه خرج مخرج الدم للفصاحة والبلاغة إذا شبه بالسحر بعيد. وسدل له بما لا دلالة فيه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وقوله: إن أبغضكم إلي الثرثارون، والثرثرة كثرة الكلام وترديده، يقال ثرثر الرجل فهو ثرثار مهذار، والمتفيقون نحوه، ويقال فلان يتفيهق في كلامه إذا توسع وتنطع. نعم، نقول هذا القول، أعني أن ذلك ذم عن عامر الشعبي راوي الحديث وصعصعة بن صوجان. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم بدوامه فيذهب بالحق وهو عليه. وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج إلى حد الإطناب والإسهاب وتصوير الباطل في صورة الحق. وعلى القول الأول أعني أن ذلك مدح للفصاحة المبينة للحق والرافعة لأشكاله، فإنما سمي ما يوضح الحق سحرا، وهو إنما قصد به يظهر الخفاء لا إخفاء الظاهر، عكس ما يدل عليه لفظ السحر، لأن ذلك القدر للطف وحسنه استمال القلوب. فأشبه السحر الذي يستميل القلوب من هذا الوجه. وأيضا فالقادر على البيان يكون غالبا قادرا على تحسين القبيح وتقبيح الحسن، فأشبه السحر من هذا الوجه أيضا. حقيقة السحر عند علماء المسلمين، واختلف العلماء في أن السحر له حقيقة أم لا، فقال بعض العلماء أنه تخيل لا حقيقة، لقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الأكثرون وهو الأصح الذي دلت عليه السنة له حقيقة، لأن العين لبيد ابن العاصم اليهودي الساحر سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم بإخراج سحره من بئر أروان بدلالة الوحي، فأخرج منها فكان ذا عقد فحلت عقده، فكان كلما حلت منه عقدة خف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن فرغت، فصار صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقل. وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى خيبر ليخرص ثمرها فسحره اليهود فانكتفت يده فأجلاهم عمر. وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين ما على المرأة إذا عقلت بعيرها؟ فقالت عائشة ولم تفهم مرادها ليس عليها شيء، فقالت إني عقلت زوجي عن النساء. فقالت عائشة رضي الله عنها أخرجوا عني هذه الساحرة. الخلاصة والجواب عن الآية أن لا نمنع أن من السحر ما هو تخيل بل منه ذلك وما له حقيقة، وإنما أثر السحر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لأن المراد منه عصمة القلب والإيمان دون عصمة الجسد عما يرد عليه من الحوادث الدنيوية، ومن ثم سحر وشج وجهه وكسرت رباعيته ورمي عليه الكرش والتراب وأذاه جماعة من قريش، وإما لأن المراد عصمة النفس عن الامتلاك دون العوارض التي تعرض للبدن مع سلامة النفس، وهذا أولى به الصواب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرس، فلما نزلت الآية أمر بترك الحرس. وحكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال السحر يخبل ويمرض ويقتل، وأوجب القصاص على من قتل به، فهو من عمل الشيطان يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه، فإذا تلقاه منه استعمله في غيره. وقيل أنه يؤثر في قلب الأعيان، وقيل الأصح أنه تخيل لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس، كما إذا سمع إنسان ما يكرهه فيحمر ويغضب، وربما حم منه ومات قوم بكلام سمعوه، فهو بمنزلة العلل التي تؤثر في الأبدان. قال القرطبي قال علماؤنا لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات بما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضد إلى غير ذلك، مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا ولا يبعد في السحر أن يستدق جسم الساحر حتى يتولج في الكوات والانتصاب على رأس قصبه والجري على خيط مستدق والطيران في الهواء والمشي على الماء وركوب كلب وغير ذلك، ولا يكون السحر علة لذلك ولا موجبا له، وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء عند وجود السحر كما يخلق الشبع عند الأكل والري عند شرب الماء. وروى سفيان عن عامر الذهبي أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل ويدخل في أسة الحمار ويخرج من فيه، فاشتمل جندب على سيفه وقتله به، وهو جندب بن كعب الأزدي، ويقال الوقال البجلي، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق بها بين الحق والباطل، فكانوا يرونه جندبا، هذا قاتل السحر. قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عند إنزال الجراد والقمل والضفدع وفلق البحر وقلب العصا وأحياء الموتى وانطاق العجماء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. والفرق بين السحر والمعجزة أن السحر يأتي به وغيره، أي من كل من تعلم طريقة، وقد يكون جماعة يعلمونه ويأتون به في وقت واحد، وأما المعجزة فلا يمكن لغير الله تعالى أن يأتي بمثلها ومعارضتها. عنوان جانبي: رأي للفخر الرازي. قال الفخر: واتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، لأن العلم لذاته شريف لعموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولو لم يعلم السحر لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة. والعلم بكون المعجزة معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا. كيف يكون واجبا حراما وقبيحا؟ ونقل بعضهم وجوب تعلمه على المفتي حتى يعلم ما يقتل منه وما لا يقتل به في وجوب القصاص. عنوان جانبي: ابن حجر الهيثمي يرد على الفخر الرازي. ما قاله الفخر الرازي فيه نظر، وبتسليمه فهو لا ينافي ما قدمناه فيما سبق من أن تعلمه وتعليمه كبيرتان، لأن الكلام ليس فيهما، وإنما هو في شخص تعلمه جاهلا بحرمته أو تعلمه عالما بها ثم تاب، فما عنده الآن من علم السحر الذي لا كفر فيه هل هو قبيح في ذاته؟ وظاهر أنه ليس قبيحا لذاته، وإنما قبحه لما يترتب عليه وما نقل عن بعضهم غير صحيح، لأن إفتاءه بوجوب القود أو عدمه لا يستلزم معرفته علم السحر، لأن صورة إفتائه إن شهد عدلا عرف السحر وتاب منه أن يقتل غالبا قتل الساحر، وإلا فلا كذا. وكذا المعلم بالمعجزة لا يتوقف على العلم بالسحر، لأن أكثر العلماء أو كلهم إلا النادر عرفوا الفرق بينهما، ولم يعرفوا علم السحر، وكفى فارقا بينهما أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي بخلاف السحر، فبطل قول الفخر لما أمكن الفرق إلى آخره. وأما كونه خارقا فهو أمر يشترك فيه السحر والمعجزة، وإنما يفترقان باقترانهما بالتحدي بخلافه، فإنه لا يمكن ظهوره على يد مدعي نبوة كاذبا كما جرت به عادة الله عز وجل المستمرة صونا لهذا المنصب الجليل على أن يتصور حماه الكذابون. وقد مر عن القرطبي أن المسلمين أجمعوا على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد وغيره مما سبق، فهذا ونحوه ما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة السحر. قال القاضي البقلاني: وإنما منعنا ذلك للإجماع، ولولاه لأجزنا. عنوان جانبي: هاروت وماروت. قوله تعالى: وما أنزل على الملكين في أربعة أقوال، أظهرها أنها موصولة عطفا على السحر، أي يعلمون الناس السحر، والمنزل على الملكين وقيل نافية، أي وما أنزل على الملكين إباحة السحر. وقيل موصولة محلها جر عطفا على ملك سليمان، لأن عطفها على السحر يقتضي أن السحر نازل عليهما فيكون منزله هو الله، وذلك غير جائز. وكما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر فالملائكة أولى. وكيف يضاف إلى الله ما هو كفر، وإنما يضاف للمرضة والكفرة، وإنما المعنى أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان والمنزل على الملكين، مع أن ملكه والمنزل عليهما بريئان من السحر، بل المنزل عليهما هو الشرع والدين، وكان يعلمان الناس قبوله والتمسك به، فكانت طائفة تتمسك وأخرى تخالف. واعترض الفخر الرازي بأن عطفه على ملك بعيد فلا بد له من دليل، وزعم أنه لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو الله، لأن تعريف صفة الشيء قد يكون لأجل الترغيب حتى يوجده المكلف، وقد يكون لأجل التنفير حتى يحترز عنه، كما قيل عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه. وزعم أنه لا يجوز بعثة الأنبياء لتعليمه، لا يؤثر أيضا لأن المراد هنا تعليم فساده وابطاله، وزعم أن تعليمه كفر ممنوع، وبتسليمه هي واقعة حال يكفي في صدقها صورة واحدة، وزعم أنه إنما يضاف للمرضة والكفرة إنما يصح أن أريد به العمل للتعليم، لجواز أن يكون العمل منهيا عنه وتعليمه لغرض التنبيه على فساده مأمورا به. وما تقرر أنهما ملكان هو الأصح الذي عليه الأكثرون، وقرئ شاذا بكسر اللام فيكونان أنسيين وسيأتي ما فيه، والباء في ببابل بمعنى في سميت بذلك، قيل لتبلبل ألسنة الخلق بها، لأن الله تعالى أمر ريحا فحشرتهم بهذه الأرض فلم يدري أحدهم ما يقول الآخر، ثم فرقتهم الريح في البلاد فتكلم كل واحد بلغة، والبلبلة التفرقة. وقيل لما أرسلت سفينة نوح بالجود نزل فبنى قرية وسماها ثمانين باسم أصحاب السفينة، فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة. وقيل لتبلبل ألسنة الخلق عند سقوط صرح نمرود وهي بابل العراق. وقال ابن مسعود بابل أرض الكوفة. والجمهور على فتح تاء هاروت وماروت، وهما بناء على الفتح، لام الملكين بدل منهما، وقيل من الناس بدل بعض من كل، وقيل بل هما بدل من الشياطين، وقيل نصبا على الذم أي أذم هاروت وماروت من بين الشياطين كلها، ومن كسر لامهما أجرى فيهما ما ذكر. نعم، إن فسر الملكان بداود وسليمان كما ذكره بعض المفسرين وجب في هاروت وماروت أن يكون بدلا من الشياطين أو الناس، وعلى فتح اللام قيل هما ملكان من السماء اسمهما هاروت وماروت، وهو الصحيح للتصريح به في الحديث. وقيل هما جبريل، وقيل داود وسليمان، وقيل رجلان صالحان على بابه من التعليم، وقيل يعلمان من أعلم، إذ الهمزة والتضعيف يتعاقبان، إذ الملكان لا يعلمان السحر إنما يعلمان بقبحة، ومن حكى أن يعلم بمعنى أعلم ابن الأعرابي والأنباري. ثم القائلون بأنهما ليس من الملائكة احتجوا بأن الملائكة لا يليق بهم تعليم السحر، وبقوله تعالى لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، وبأنهما لو نزل في صورتي رجلين كان تلبيسا وهو لا يجوز، وإلا لجاز في كل شواهد من أحد الناس أنه لا يكون رجلا حقيقة لاحتمال أنه ملك من الملائكة. أولا في صورتي رجلين ناف لقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ويجاب عن الأول بما مر أن المحظور تعليمه للعمل لا لبيان فساده. وعن الثاني بأن المراد لو أنزلنا ملكا رسولا داعيا إلى الناس لجعلناه رجلا حتى يمكنهم الأخذ عنه والتلقي منه، وما هنا ليس كذلك، فلا محظور في كون الملك على غير صورة الرجل. وعن الثالث بأن نختار أنهما ليس في صورتي رجلين ولا منافاة بين ذلك وتلك الآية كما بينا، وعلى أنهما في صورة رجل فإنما يجوز الحكم على كل ذات بأنها ملك في زمن يجوز فيه إنزال الملائكة، كما أن صورة وحية من كان يراها بعد علمه أن جبريل ينزل فيها لا يقطع بأنها صورة وحية لاحتمال أنها جبريل، وقد أجاب بعض المفسرين عن تلك الحجج بما لا يجدي به في نظر ظاهر. واعلم أن المفسرين ذكروا لهذين الملكين قصة عظيمة طويلة حاصلها أن الملائكة لما اعترضوا بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومدحوا أنفسهم بقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أراهم الله تعالى ما يدفع دعواهم فركب في هاروت وماروت منهم شهوة وأنزلهما حاكمين في الأرض، فافتتنا بالزهرة مثلت لهما من أجمل النساء، فلما وقع بها خيرا بين عذابي الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا، فهما يعذبان إلى يوم القيامة. ونازع جماعة في أصل ثبوت هذه القصة وليس كما زعموا لورود الحديث بل صحته بها، ومن جملته أنها لما مثلت لهما وراوداها عن نفسها أمرتهما بالشرك فامتنعا، ثم بالقتل فامتنعا، ثم بشرب الخمر فشربها، ثم وقعا بها وقتلا، ثم أخبرتهما بما فعلاه فخيرا كما ذكر. ومن المنازعين الفخر قال هذه القصة رواية فاسدة مردودة ليس في كتاب الله ما يدل عليها بل فيه ما يبطرها من وجوه. الأول عصمة الملائكة من كل ذنب، ويجاب بأن محل العصمة ما داموا بوصف الملائكة، أما إذا انتقلوا إلى وصف الإنسان فلا على أنه يعلم من الحديث المذكور أن ما وقع لهما إنما هو من باب التمثيل لا الحقيقة، لأن الزهرة تمثلت لهما امرأة وفعلت بهما ما مر دفعا لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الثاني زعم أنهما خيرا بين العذابين، بل كان الأولى أن يخير بين التوبة والعذاب، لأن الله خير بينهما من أشرك طول عمره فهذان أولى، ويجاب بأن ذلك إنما فعل تغليظا في العقوبة عليهما، ولا يقاسان بمن أشرك لأن الأمور التوقيفية لا مجال للرأي فيها. الثالث: من أعجب الأمور أنهما يعلمان الناس السحر في حال كونهما يدعوان إليه وهما يعاقبان، بأنه لا عجب في ذلك إلا لا مانع أن العذاب يفتر عنهما في ساعات فيعلمان فيها، لأنهما أنزلا فتنة عليها لما وقع لهما مما ذكر، وعلى الناس لتعلمهم منهما السحر. قال بعضهم: والحكمة في إنزالهما أمور. أحدهما أن السحرة كثرت في ذلك الزمن واستنبطت أنواعا عجيبة غريبة في النبوة، وكانوا يدعونها ويتحدون الناس، فأنزل الله الملكين ليعلم الناس السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك السحرة المدعين للنبوة كذبا، وهذا غرض ظاهر. ثانيها أن العلم بأن المعجزة مخالفة للسحر يتوقف على علم ماهيتها، والناس كانوا جاهلين ماهية السحر، فتعذرت عليهم معرفة حقيقة السحر، فبعث الله هذين الملكين لتعريف ماهيته وحقيقته لأجل هذا الغرض، وهو معرفة الفارق بينهما وسبب إنزال الملكين. ثالثها: لا يمتنع أن السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان مباحا عندهم أو مندوبا، فبعثهم الله لتعليمه لهذا الغرض، فتعلم القوم ذلك منهما واستعملوه في الشر وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أعداء الله. رابعها: تحصيل العلم بكل شيء حسن، ولما كان السحر منهيا عنه وجب أن يكون معلوما متصورا وإلا لم ينهى عنه. خامسها: لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الاتيان بمثلها، فبعثهم الله تعالى ليعلم البشر أمورا يقدرون بها على معارضة الجن. سادسها: أن يكون ذلك تشديدا في التكاليف، من حيث إنه إذا علم ما يمكنه أن يتوصل به إلى اللذات العاجلة ثم منعه من استعمالها، كان ذلك في نهاية المشقة يستوجب به الثواب الزائد، فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد عن الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر. قال بعضهم: وهذه الواقعة كانت زمن إدريس صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم. والمراد بالفتنة في الآية المحنة التي يتميز بها الحق من الباطل والمطيع من العاصي، وإنما قالوا نحن فتنة إلى آخره، بذلا للنصيحة قبل التعليم، أي هذا الذي نصفه لك، وإن كان الغرض منه تمييز السحر من المعجزة، ولكنه يمكنك أن تتوصل به إلى المفاسد والمعاصي، فإياك أن تستعمله فيما نهيت عنه. واختلفوا في المراد بالتفريق بين المرء وزوجته في قوله: إنما يكون إن اعتقد أن السحر مؤثر فيه، وهذا كفر، وإذا كفر بانت زوجته منه. وقيل المراد أنه يفرق بينهما بالتمويه والحيل. وذكر التفريق دون سائر ما يتعلمونه تنبيها على الباقي، فإن ركون الإنسان إلى زوجته زائد على مودة قريبة، فإذا وصل بالسحر إلى هذا الأمر مع شدته فغيره أولى. ويدل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد، فإنه أطلق الضرر ولم يقصره على التفريق، فدل على أنه إنما خص بالذكر لكونه أعلى مراتب الضرر. قال الفخر: والإذن حقيقة في الأمر، والله لا يأمر بالسحر لأنه ذمهم عليه، ولو أمرهم به لما ذمهم عليه، فلا بد من التأويل في قوله إلا بإذن الله، وفيه وجوه. أحدهما قال الحسن المراد منه التخلية، يعني إذا سحر الإنسان فإن شاء الله منعه، وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر. ثانيها قال الأصم إلا بعلم الله، إذ الأذان والإذن الأعلم. ثالثها بخلقة الضرر الحاصل عند فعل السحر لا يكون إلا بخلقه تعالى. رابعها يأمره بناء على تفسير التفريق بين المرء وزوجته بالكفر، لأن هذا حكم شرعي وهو لا يكون إلا بأمره تعالى، والخلاف النصيب في هذا آكد ذم وأقبح عذاب للسحرة، إذ لا أخسر ولا أفحش ولا أحقر ولا أذل ممن ليس له نصيب في نعيم الآخرة. ومن ثم عقب تعالى ذلك بقوله عز قائلا ولبئس ما شروا، أي باع اليهود به أي بالسحر أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي لو علموا ذم ذلك هذا الذم العظيم لما باعوا به أنفسهم. وأثبت لهم العلم أولا بقوله تعالى ولقد علموا، ونفاه عنهم بقوله ثانيا لو كانوا يعلمون، لأن معنى الثاني لو كانوا يعملون بعلمهم جعلهم حين لم يعلموا به كأنهم منسلخون عنه، أو المراد بالعلم الثاني العقل، لأن العلم من ثمرته، فلما انتفى الأصل انتفت ثمرته، فصار وجود العلم كالعدم حيث لم ينتفع به، كما سمى الله تعالى الكفار عميا وبكما وصما، إذ لم ينتفعوا بحواسهم أو تغاير بين متعلق العملين، أي علموا ضرره في الآخرة ولم يعلموا نفعه في الدنيا. هذا كله إن كان فاعل علموا ويعملون واحدا كما هو الظاهر، فإن قدر مختلفا كان يجعل ضمير علموا للملكين أو الشياطين، وضمير شروا وما بعده لليهود، فلا إشكال. وبما تقرر في هذه الآية علم أصل السحر ومنشأه وحقيقته وأنواعه وضرره وقبحه وما يترتب عليه من الوعيد الشديد، فلا ينتحله إلا كل شيطان مريد أو جبار عنيد. عنوان جانبي ذم السنة النبوية للسحر. جاء في السنة أحاديث كثيرة في ذمه أيضا، أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأخرج الطبراني أن رجلا قال يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا. والنسائي بسند عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يسمع منه عند الجمهور من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه، أي من يعلق على نفسه الحروز والعوذ يوكل إليها. وأحمد عن علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، واختلف الحسن عن عثمان قال